بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدم لكم تسجيلا لهذه المادة. الدرس السابع من شرح لامية الأفعال سجل يوم الخميس 16 من شهر ذي الحجة سنة 1438 للهجرة الموافق للسابع من شهر سبتمبر سنة 2017. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونتعطى بيس بيت يوم بيت يوم بيت يوم نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، إذن هذا الفصل أي تابع للباب، باب المجرد، الباب الذي نحن فيه باب المجرد، باب الفعل المجرد وتصاريفه، باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. إذن هذا كذلك من التصاريف، من تصاريف الفعل المجرد، الفعل المجرد من تصاريفه أي من تغيراته التي تقع عليه، أنه في واحد من صوره يلحقه تغيير في بنيته لأجل أن اتصل به ضمير رفع متحرك، يحصل له تغيير، فهو نوع تصرف أو تصريف، نوع تصريف أي تغيير يقع في بنيته لأجل ماذا؟ لأجل أنه اتصل به ضمير رفع متحرك. فمثلا إذا قلنا ضرب، ضربت، ليس هناك تقريبا تغيير. خرج، خرجت، ليس هناك تغيير. كتب، كتبت، ليس هناك تغيير. وعد، وعدت، ليس هناك تغيير. رضي، رضيت، ليس هناك تغيير. إلا أنه إذا قلنا قال، تقول قلت، وقع تغيير، يعني الحرف بكامله حذف. هذا التصريف. نعم. إذن هذا التصريف نريد أن نعرف ما هي قاعدته، ما هو هذا التصريف، ما هي الأفعال التي يختص بها هذا التصريف. نعم. هذا هو المراد بهذا الفصل، فصل. نعم. إذن قال فصل في اتصال، في اتصال أو في حكم اتصال تاء الضمير أو نونه أو نا ب الثلاثي الأجوف، الثلاثي الأجوف، هذا اصطلاح كذلك ربما جديد علينا بالنسبة لهذا الكتاب، لأول مرة نذكره. الأجوف قسم من أقسام الأفعال، نسميها كذا الأجوف، إذن وهو كذلك أيضا حتى يتضح نريد أن نذكر أقسام الأفعال، أقسام الفعل باعتبار الصحة والإعلال. فالفعل قد يكون صحيحا أي لا يجزي حرف إلا بالكل، وكذلك ليس فيه تشديدا ولا تضعيفا، فاصطلحوا عليه الصحيح السالم. مثال ذلك: ضرب، خرج، كتب، علم، فرح، شرب، ونحو ذلك. وقد يكون الفعل ليس فيه حرف علة، ليس فيه حرف علة، لما نقول حرف العلة هي الواو والياء والألف، ليس فيه واحد من هذه، إلا أنه فيه تضعيف أو فيه همز، همز كسأل مثلا، سأل، أو تضعيف كشد ومد ورد ونحو ذلك. فإذا وجد فيه تضعيف أو همز وليس فيه حرف علة فيسمى الصحيح غير السالم، غير السالم. وقد يكون فيه اعتلال أي فيه حرف علة، قد يكون فيه حرف علة، وهذا الذي يكون في حرف علة إما أن يكون حرف العلة واحد فيه فقط، إما في فائه أو في عينه أو في لامه فقط. فإذا كان في فائه كوعد ووقف ووصل ووزن ونحو ذلك فاصطلحوا عليه المثال، هكذا اصطلحوا عليه اصطلاح سموه ماذا؟ المثال. نعم. وإذا كان حرف الاعتلال في آخره سموه الناقص، الناقص، كدعا، رمى، مشى، أتى، سعى، جرى، وعى إلى آخر، لا قسم آخر، وعى قسم آخر. وإذا كان في الاعتلال في أوله وآخره سموه اللفيف المفروق، تفرق في الاعتلال، كوعى ووناء ووداء ووجاء وقاء. وإذا كان الاعتلال في عينه ولامه كذلك فسموه اللفيف المقرون، اقترن في الاعتلال. ماذا بقي عن الاحتمال الذي لم أذكره؟ إذا كان الاعتلال في وسطه أي في عينه، اعتلال في عينه وسط الكلمة سموه الأجوف، وهو الذي يتعلق به الكلام في هذا الفصل، سموه ماذا؟ الأجوف. الأجوف معنى اعتلال في جوفه، في وسطه، في عينه. إذن هذا النوع من الأفعال الذي يكون الاعتلال في هذه المنطقة منه تحصل فيه تغيرات، تغيرات، نعم، تقتضي أننا لا بد أن نتوقف عندها لنعرف كيف تقع وما هي أحكامها وما إلى ذلك. نعم. قال: فصل في اتصال تاء الضمير، تاء الضمير، وهي التاء التي تكون مضمومة للمتكلم ومفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطبة، للمخاطبة. فتقول تقول ضربت مثلا للمتكلم، ضربت للمخاطب، ضربت للمخاطبة. إذن اتصال تاء الضمير أو نونه، النون تتصل طبعا بالضمير وتكون لجماعة الإناث، تقول خرجنا، ذهبنا، أتينا، مشينا إلى آخره. أو نا، نون معها ألف، اللهم صيب النافع، نا هذا كذلك ضمير، نون لكن معه ألف، وهو لجماعة المتكلمين، جماعة المتكلمين. نقول مثلا نحن جلسنا، قرأنا، اجتمعنا، التقينا ونحو ذلك. هذه الضمائر الثلاثة تشترك في أنها تسمى ضمائر رفع. ما معنى ضمائر رفع؟ أي أنها لا تقع إلا مواقع الرفع، تقع فاعل، نائب فاعل، اسم اللي كان، لا تقع إلا في هذا الموضع. ومتحركة، ترون أنها ضربنا متحركة، بخلاف ضربوا، ضربوا هذه الواو ضمير رفع لكنها ليست متحركة، إذن ضمائر الرفع متحركة. هذه الضمائر من خصائصها أنها متى اتصلت بالفعل توجب تسكين آخره، توجب ماذا؟ تسكين آخره. أي فعل اتصلت به آخره لا بد ماذا؟ أن يسكن. فتقول ضربت، خرجت، دخلت، ذهبت، كتبت، دائم. لماذا يسكن آخره؟ لأنها لما كانت هذه الضمائر الثلاثة ضمائر رفع، ضمائر رفع متحركة، اعتبرت كالجزء مما اتصلت به، صار حكمه حكم جزء من الكلمة، جزء من الكلمة كأنها حرف من الكلمة التي اتصلت بها، لأن ضمائر رفع، الرفع يعني في العربية مرفوع. فلذلك يلتزمون معها قاعدة أنه لا يتوالى أربع متحركات في كلمة واحدة، يلتزمون مع هذه القاعدة، رغم أنها يعني ضمير والأصل أنه ليس من الكلمة، ولكن عدوه كالجزء منها فالتزموا معه هذه القاعدة أنه لا يتوالى أربع متحركات. في العربية لا تجد متحرك متحرك متحرك متحرك في كلمة واحدة، وأما إذا كانت الكلمة ليست كلمة واحدة أو فيها جزء في نية الانفصال مقدر منفصل فلا يحصل من ذلك شيئا. مثلا كلمة، تلاحظون أربع متحركات ولا لا؟ كلمات، كلمات، كذا أربع متحركات، إلا أنه اسم، ولكن ما حتى الاسم ولا يجوز فيه، حتى الاسم ولا يجوز فيه هذا، إلا أنه التاء فيها لما كانت تاء التأنيث على نية الانفصال، تاء التأنيث مقدرة على أنها يعني حرف في نية الانفصال، معنى ليس معدود من الكلمة، تاء التأنيث جاء به للتأنيث فقط، إذا لم نريد التأنيث نفصل ننزعها من الكلمة. فنقول مثلا كلم، كلمة، لا يخافون مثل هذا. أو كان كذلك ولو ضميرا لكنه ضمير نصب، تقول مثلا ضارباها، ضارباها، تلاحظون توالي كذلك أربع متحركات، إلا أن الها ضمير نصب يفعل به. إذن الذي هو كالجزء من الكلمة إنما هو هذا الضمير، ضمير رفع المتحرك. إذن إذا وجدوه كأنهم لا بد لزاما أن يدخلوا ساكنا في الكلمة ولا يتركون هكذا متوالية أربع متحركات، لأن هذا محظور في العربية ولا يجوز، ممنوع. فيقول إذا لا يقول ضاربات، يقول ضربت، ضربت. هذا القاعدة إذا أردنا أن نطبقها في الأفعال لا إشكال، لكن عندما أردنا التزامها في الفعل الأجوف اضطرنا ذلك إلى بعض التغيير في الكلمة، بعض التغيير في ماذا؟ في الكلمة. هذا التغيير الذي بمقتضاه قال المؤلف رحمه الله: وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتل إضمار متصلة. انقل، هذا هو الحكم. الحكم ماذا؟ نقول عن الحكم ماذا؟ النقل، النقل، النقل واضح، معنى تلفت الحركة من هنا إلى هنا تغير موضعها. وانقل لفاء الثلاثي، فاءه على كل حال بعد قليل إن شاء الله سوف نعرف اصطلاح أهل الصرف على ماذا يقول كلمة فاء والعين واللام. إذن الفاء المراد به الحرف الأول منها. انقل لفاء الثلاثي، انقل لفاء الثلاثي الأجوف شكل عين إذا اعتلت، أي اعتلت هذه العين، اعتلت أي كان فيها ماذا؟ حرف علة، حرف علة. ولكن كذلك هنا ننبه على أن حرف العلة إن وجد في هذا المحل لا يكفي في التزام هذا الحكم، بل لا بد أن يكون حرف علة في موضعه كذلك حرف علة آخر، حرف علة وفي موضعه حرف علة آخر، وهو المسمى بالإعلال. والمؤلف رحمه الله لعله لضيق النظم لم يذكر هذا القيد، كان الأولى أن يقول مثلا إذا اعتلت وأعلت، إذا اعتلت وأعلت، واضح واضح ولا واضح؟ نسأل الأكثر، واضح الموضح؟ قلت إذا اعتلت وأعلت، ما معنى إذا اعتلت وأعلت؟ يعني مجرد مثلا وجود حرف علة نسمي الكلمة معتلة، نعم، ولكن مثلا لو قلت لكم كما بالأمس ذكرنا حاولة، حاولة هذا حرف علة في الكلمة موجود، إذا نقول معتلة، لكن قال نقول معتلة ومعلة، نقول معلة لأن قال أصلها قاولة، عندما كانت قاولة نقول معتلة، لكن عندما طبقنا عليها قاعدة إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا، فعندما قلبناها ألفا صرنا نقول ماذا؟ معتلة، كانت معتلة والآن أعلت. إذن وجعل حرف علة في موضع، من يكمل البيت؟ المجمع من فرض، يعني هذا البيت ذكرناه في شيء من حلقات من فرض. نعم، وجعلوا حرف علة في موضع آخر بالإعلال عندهم دعي. إذا الإعلال عندهم هو جعل حرف علة في موضع حرف علة آخر. وإذا كانت شروط هذه القاعدة موجودة لكن لم نطبقها ولم نلتزمها ولم نعمل بها، فذلك هو الذي يسمونه التصحيح. التصحيح، نعم، يسمونه التصحيح. صحيح، مثال كما نقول في حاولة وعاورة وغيدة ونحو ذلك، سودة وبيضة ونحوه، فيسمى هذا ماذا؟ صحيح. صحيح هو إقرار حرف العلة على وضعه، يقال له التصحيح. إذن هذه القاعدة لا يدخل فيها حتى نحو حاولة وعاورة وغيدة وبيضة وسودة، لا يدخل فيها، وإنما يدخل فيها ما كان كقال وباع وهاب وخاف ومات ونحو ذلك. وهذه كلها كما ترون الألف الذي ترونه هو واقع موقع ماذا؟ حرف علة قبله، واقع موقع حرف علة قبله. نعم، إذن إذا اعتلت وأعلت، إذن عند هذا أنقل لفاء الثلاث، أنقل لفاء الثلاث، إذن أنقل لفاء الثلاث بهذه القيود. ونطبق الآن ونبين كيف يعني يحصل هذا النقل بعدما ذكرنا يعني شروطه. فنقول مثال، نريد أن نمثل بالفعل طال. طال هذا الفعل كما ترونه، ماذا نقول في مضارعه؟ يطول، هكذا طال يطول، وأصلها طيلة، إذن طاولة، طاولة على وزن فاعلة. ممكن واحد يقول، ممكن واحد صح يقول طاولة طاولة، ولكن نقول له أن هذا لما كان اسم الفاعل على وزن فاعل طويل علمنا بأنه على وزن فاعل، إذن أصله طاولة، طاولة، ونحن عندنا طالة. نعم، انقل لفاء الثلاثي شكل عين، شكلة العين، إذن هنا عندنا ماذا؟ الضمة، ننقلها إلى الطاء، وتصير الواو ساكنة، ساكنة، وكذلك بعدها حرف ساكن لام، لام سكنت لأجل اتصال ضمير الرفع بها، وصل سكنت اللام، ثم صارت الواو ماذا؟ ساكنة. التقى ساكنان. وعندنا القاعدة تقول إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق، حذفه أحق. إذن فهو هنا حرفين فحذفناه، هنا حذفناه. إذن فصار نقل الحركة، اتضح لنا أن فائدته التنبيه على حركة هذا العين، والتنبيه كذلك على أصل العين. حركة العين إنها لأن الحركة المنقولة هي حركة الضم، ولما كانت الضمة هذه هي نفسها الواو، لأن الواو هي عبارة عن ضمة مشبعة فقط، فكانت الحركة هذه المنقولة منبهة على أصل العين الذي هو الواو، وعلى حركة العين التي هي الضمة. فإذا قلت إذن طلت، كل واحد يعرف إذا كان عنده معلومات صرفية مثل هذه يقول لك بين هذه حركة حركة نقل، فيتنبه بأن أصل هذا الفعل في غير هذا الفعل، والذي في الفعل واضح باين مشهور معروف مثلا بأنه أصله طولة، ولكن في غيره يعني تكون هادية لمن أراد أن يتعرف من خلالها على حركة العين وعلى أصل العين، لأنها حركة منقولة، فهي إذن تدل على أصل العين وعلى حركة العين. طلت طلت. ثم أيضا نمثل مثال آخر، خاف خاف، تقول في مضارعه يخاف، يخافون ربهم من فوقهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. خاف على الفعل إذن، ولكن نحن عندنا أن هذه ألف لا نغتر بها، هي إما واقعة موقعة الواو أو الياء، لكن نريد أن نعرف هل هي واقعة موقعة أو موقعة الياء. نقول في المصدر خوفا، خوفا، إذن فهي أصلها واو الألف. إذن أصل الفعل في مضارع ماذا نقول؟ يخاف، يخاف، هكذا. كيف نعرف من خلال هذا المضارع؟ نتعرف من خلاله على حركة العين. لا لا، من خلال هذا المضارع نتعرف على حركة العين. قلنا يخاف، نعم، ها يكون مقصود، أو نقول مثلا إذا خاف هكذا يخاف، علمنا بأنه أصله فاعل، لأن الذي يفتح في المضارع إنما هو الذي كان ماذا؟ مكسورا في الماضي. خوف أصلها يخوف، خوف مضارعها يخوف، فنقلنا حركة الفتحة إلى الخاء فسكنت الواو، فقلبنا الواو ألفا فقلنا يخاف، يخاف. إذن فهو يفعل، يفعل. إذن علمنا الآن بأن خاف أصلها ماذا؟ أصلها خوف. إذن أصل خاف خوف. إذن خوف هذه نحاول على كل حال، فقط من أجل توضح الآن نذكر أشياء، يعني إنما هي كأنه كما يسمون مثلا، إنما هي كأنه رجوع إلى إلى إلى ماذا؟ إلى التصوير البطيء، إلى التصوير البطيء. معناها لي كأننا ننطق بما لم تنطق به العرب، يعني نقول خوف أصلها يخوف، يخاف، نعم. هذا إنما يستجاز لنا في هذا الدرس فقط، وإلا في الحقيقة يعني نحن في الدرس فقط من أجل أن نبين ونعين يعني الحركة ومحلها وماذا حصل من التغيرات، نستجيز لها. هذا التصرف نعم في هذه الكلمات ونحوها. إذن خوفة قالنا يعني بعد التسلل تاء الضمير خوفت نقول خوفت أو خوفنا أو خوفنا اتصل بالكلمة ضمير رفع متحرك فوجب تسكين آخرها خوف لا بد أن يسكن آخرها وبعد أن يسكن آخرها قال لا بد إذن أن نحرك ننقل الحركة الواو هذه نقلنا حركتها إلى الفاء صارت الواو ساكنة وبعدها ساكن تأتي كذلك قاعدة إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكون ليلا فحذف حق حذف من الواو فصار فعل إذن خف هكذا خفت ولكن كذلك أنبه هنا أنبه على أن الحركة هذه لا تنبهنا على الأمرين كما رأيناه في طالع فهي تنبهنا على أصل الحركة على حركة العين ولكن لا تنبهنا على أصل العين. لماذا؟ لأنه في الحق لا يوجد أي تجانس بين الكسرة بالواو حتى تكون الكسرة يعني منبهتنا على الواو لا الكسرة والواو لا ليس بينهما أي علاقة وارتباط. إذن خفت هكذا نقول خفت إذن ماذا بنقول خفت وهذه الحركة حركة كسر بنقول إذن فحركة العين هي الكسرة حركة العين إذن هي الكسرة. هذا العمل كما ترون لا نقوم به إلا في فاعل أو في فاعل في فاعل أو في فاعل لا يكون في فاعل لا يكون في فاعل. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت قلنا و إذا اعتلت و وأعلت وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتل إضمار متصلة أو نونه إذن كذلك وكان متصل بتل إضمار أو متصل بنون إضمار. هنا يمكنك أن تضع نقطة لأن الحكم الذي سيليه هو حكم كأنه يعني إضراب إضراب يعني إضراب المسكوت عنه. قال وإذا فتحا يكون فمنه اعتظم جانس تلك العين منتقل وإذا فتحا يكون قال وانقل لفاء الثلاثي شكل عين وإذا فتحا يكون أي الشكل هذا وإذا كان الشكل أي شكل العين فتحا أي حركة العين فتحة ما معناه فلا فلا فلا فلا فلا تنقل إذن فلا تنقل انقل في قال كما انقل لفاء الثلاثي شكل العين إذا اعتلت وكان بإضمار متصلة قال وإذا فتحا يكون أي شكل العين كأنه يريد أن يقول إذا فتحا يكون فلا تنقل ولكن ماذا تفعل بدل انقل ماذا كان انقل يقابل ماذا الفعل الثاني ماذا اعتض كان اما النقل واما الاعتياض اعتياض بمعنى التعويض اعتياض بمعنى التعويض اذن فمنه اعتض أي بدل أن تنقل لا تنقل لأن ما فائدة نقل الفتحة إلى مفتوح لا فائدة أو كان مفتوح أصلا هو الفعل كان مفتوح فمنه اعتض أي بدل النقل فمنه اعتض بدل النقل فمنه اعتض مجانسة تلك العين منتقلة يعتظم جانث تلك العين. من هنا لك طريقة أخرى وهو أن تنظر في العين هذه وبطريقتك الصرفية تحاول أن تتعرف على العين، ما أصلها؟ أهي واو أم ياء؟ فإذا كان واو فاعتض عن الواو بحركة الضمة، وإذا كان ياء فاعتض عن الحركة الياء بكسرة. هذا هو العمل المطلوب منك في كل فعل على وزن فعل. مثاله قال، قال أصل قال ماذا؟ قول. إذن العين ما أصلها؟ ما هي؟ واوية. إذن ما الذي يجالس الواو؟ الضمة. إذن اعتض عن العين ضمة، اجعلها على على على, على, على القاف الفا، لا تنقل ما ما نقل معنى سلفة نقل فتحة لا مفتوح لا، وإنما اعتض معنى جئ بالضمة التي هي مجانسة للواو. فهذا هو العمل المطلوب منك، اعتض بدل النقل، اعتض معناها تعوض. تعوض ايش معناها؟ معناها نحي الحركة اللي كانت عليها وهي الفتحة وابدلها، تعوض عنها بحركة مجانسة للعين وهي الضم. فمنه اعتض مجانسة تلك العين منتقلة، أي منتقلا عن تلك الحركة إلى هذه الحركة. فتقول مثلا إذا قلنا قال، قال هكذا بعدما تعرفت على أن العين أصلها واو سوف يكون لك الفعل قال، تسكن اللام ثم تحذف الألف ثم تأتي بالضم وتضع مباشرة على القاف وتقول قلت، قلت هكذا تقول. ويكون وزنه وزن قلت فلت، فلت نعم. ووزن خفت فلت، ووزن طلت فلت كذلك. فمنه اعتض مجانسة تلك العين منتقل. هذا هو العمل المطلوب منك فقط. هكذا كذلك تقول في باع أصله بايع، تأتي بحركة الكسرة وتجعلها على الباء، ثم يعني عندما يسكن الأخير التقي ساكنان فتحذف حفلين فتقول بعت، جئت، رحت، ملت، كنت إلى آخر ذلك. فمنه اعتض مجانسة تلك العين منتقلة. ننتقل إلى الباب الذي يلي، منتقلين إلى الباب الذي يلي. نعم. نعم بالفضل كمل ربي وصل أن أعودك شباب محمد أحفظ الشعر أبو مدين مثال بركة سفيان صح خريفية أحمد هكذا خريفية خريفية عبد الرحمن خريفية عبد الرحمن زاد فاروقي محمد زكريا نعم. إذن هذا يسمى باب المزيد. باب الآن انتقلنا وكنا قبله في باب ماذا؟ أبنية الفعل المجرد. هذه باب أبنية المزيد فيه. نعم. كنا قلت في باب أبنية الفعل المجرد، الآن انتقلنا إلى باب أبنية الفعل المزيد. وهكذا في العربية الفعل ينقسم من هذه الحيثية إلى قسمين، مجرد أو مزيد. أما المجرد فتلك أحكامه نعم التي تقدمت. ونحن الآن دخلنا في باب أبنية، أبنية جمع بناء كما تقدم، نراجع الوزن. المؤلف كما سترون هنا في هذا الباب سوف يتكلم وهو يريد الوزن، يتكلم أحيانا على الموزون، معنى يذكر لنا الموزونات، معنى الكلمات الموزونة كأعلم الفعل، يأتي بالزيادة مع والا وولى استقام إحرن جمان فصل. هو يريد في حق أن يقول كأفعل الفعل، يأتي مع فاعل فعل وهكذا، يريد هذا، ولكنه يعني أراد كأن يضرب كما يقول يضرب طائرين بحجر واحد. نعم، فنحصل على أمثلة موزونات، وفي النسخ كذلك نحصل على أوزان. إذن وقبل الشروع في الأوزان، هذه هناك مقدمة مهمة تتعلق بكيفية استخدام الميزان الصرفي. الميزان الصرفي، الميزان على وزني مفعال، مفعال مف هكذا نشر على وزن مفعال، على وزن مفعال، مفعال أصله ميوزان، ميو من وزن، ميوزان الواو الساكنة بعد كسرة قلبت لزاما ماذا يعني، فقلنا ميزان. هذا الميزان الصرفي ميزان على كل حال نزن به الكلمات، نسميه ميزان، نسميه نعم ميزان. وإذا أراد الواحد فقط أن يتعنت يقول إحنا الميزان لا نستعمله إلا فيما توزن به المقادير، كما قالت المعتزلة قالوا لا يعقل أن يكون يوم القيامة في ميزان توزن في كفة الحسنات والسيئات، وهي إنما هي أعراض. نعم، والأعراض لا توضع في كفة، كيف تتحول إلى ميزان؟ أقول له ما وحت النحو يسمونها فعلي، يسمونها ميزان، يسمون ماذا ميزان، ويزينون بها الكلمات. نعم، وشائع عندهم أن يقولوا مثلا ميزان، والميزان هنا إنما هي حروف فعل، الفاء العين اللام، على هذا الترتيب يسمونها ميزان، توزن به ماذا الكلمات. إذا أردت أن تزن كلمة مثلا على بطريقة معينة تلتزم القيود التي سوف أذكرها، نعم، فيقال إذا قيل لك مثلا ما وزن كذا تبادر وتقول وزنه كذا، فعل فنعل فوعل فيعل أفعل استفعل إلى آخر ذلك مما تراه، وتلتزم هذه القيود قلت التي سوف نذكرها، وهي مهمة جدا، مهمة جدا سيما في هذا الباب الذي نحن فيه الآن، لم تكن مهمة في الباب السابق لأن عندنا حروف مجردة فقط، حروف الفعل مجرد، معنى ما في حرف زائد. فإذا قيل لك ضرب ما وزنها سوف تقول مثلا ماذا فعل، كتب تقول ما وزنها تقول فعل. لكن إذا قلت لك مثلا أرسل معنا أخانا نكتل، ماذا تستزين نكتل؟ لفعل من؟ نفل. نعم، ممكن لما نرجع لها لنفل لما قلنا خيرها. نعم، نفتل. إذن وزنها نفتل، نكتل وزنها نفتل. نعم، نفتل هكذا توزن بهذه. نعم، وإذا قلنا لك مثلا ما هو وزن اصطبر، ما سوف تقول استعلى. إذن هذا الميزان وفق قواعد معينة نلتزم فيه ما رأيتموه، نعم، ملتزم. فمثلا هذه الحروف التي هي الفاء والعين واللام تقابل الأصل الأول من كل كلمة بفاء الميزان، الأصل الثاني بالعين، الأصل الثالث باللام، ممكن تتكرر لك اللام أصلية ليست زائدة. هذه القاعدة الأولى التي سوف نذكرها. إذن فماذا تفعل؟ كرر اللام، كرر اللام. بقي لك مثلا كلمة فيها أربعة حروف أصول، أربعة حروف أصول، ماذا تفعل؟ كرر اللام. ولا يوجد عندنا فعل رباعي أكثر من أربعة حروف، فعل مجرد خماسي لا يوجد عندنا. هذا هو الاحتمال الوحيد الذي ممكن أن يرد علينا هنا. يقال لك مثلا عندنا كلمة فيها أربعة حروف كلها أصول، والميزان ليس عندنا فيه إلا ثلاثة حروف، ماذا نفعل؟ مباشرة نقول له كرر اللام، كرر اللام. دحرج مثلا قل وزنها فعلل، حرجم قل وزنها فعلل، وهكذا. وما عدا ذلك في الكلمة دائما نقابل الأصل الأول بالفاء وأصل الثاني بالعين وأصل الثالث باللام، فإذا تكرر حرف أصلي آخر كرر اللام لهنا. وما عدا ذلك إذا كانت كلمة فيها أحرف مزيدة، الحرف المزيد جئ به بلفظه، بلفظه. فتقول مثلا في وزن مثلا شارك، شارك، ما هو الحرف الزائد فيه؟ الألف، شارك، هذه الألف واضح أنها زائد. فإذا نقول فيه ماذا؟ فاعل، واضح. وقبل ذلك أيضا ننبه على أن الحروف الزائدة هي حروف سألتمونيها، سألتمونيها، سين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء، هذه الحروف تسمى حروف ماذا؟ الزيادة. وممكن على كل حال أن يكون أقرب إلى الحفظ أن يقال فيها أهوى كالإنسان، ممكن أهوى كالإنسان، أهوى كالإنسان، فتكون هذه الحروف حروف الزيادة مجتمعة في هذه الكلمة، وهي عشرة حروف. ما معنى حروف الزيادة؟ حروف الزيادة معناها أن الكلمة لو كان فيها حرف مزيد لا يكون إلا من هذه الأحرف العشر، هذا معنى حروف الزيادة. لو قدر أن كلمة ما فيها حرف زائد فلا يكون الحرف الزائد إلا أحد هذه الحروف العشر. وليس معناه أنه متى وجدناه في كلمة ما نحكم عليه بالزيادة، بدليل أنك تقول سأل وحروفها كلها أصلية، إذن واضح معنى حروف الزيادة. لو أن كلمة ما فيها حرف زائد فالزيادة لا تكون إذن إلا من هذه الحرف العشرة. ما لم تكن الزيادة، انتبه جيد، هذه كلها قيود وأحكام، ممكن أن الآن أذكرها بشكل هكذا يعني غير منتظم بحسب ما حضرني منها، ولكن كلها أحكام وقواعد معينة على يعني المهارة في هذا الباب الذي نحن فيه. قلت أن يستثنى من هذا ما إذا كانت الزيادة بالتضعيف، أحيانا الزيادة تكون بالتضعيف. ما معنى التضعيف؟ بمعنى بتكرار حرف أصلي، فلا يلتزم أن تكون من هذه الحروف العشر. فمثال يعشوشب المكان، أو يخشوشن الشعر، أو يغدودن، أو يعرورف، ونحو هذه. ترى يعشوشب الشين الثانية تكرر الأولى، وهي حرف زائد وليست في حروف الزيادة عندنا الشين. يعشوشب، يعشوشب الشين الثانية هي حرف زائد، حرف زائد. هذا الحرف الزائد ليس من حروف سألتمونيها، ومع ذلك يعني حكمنا بزيادته. إذن استثنينا من قاعدة سابقة أن الحروف الزائدة لا تكون إلا من حروف سألتمونيها. حروف ماذا؟ سألتمونيها. ما لم تكن الزيادة ماذا؟ تكريرا أو تضعيفا لحرف ماذا؟ أصلي، فلا يلتزم ذلك، لا يلتزم هذا نعم فيها. إذن هذا من القواعد المهمة الملتزمة نعم. وإذا سقط لك في الكلمة التي تريد أن تزيدها حرف من الحروف اسقط مقابله في الميزان، كما كنا نقول مثلا في ماذا قل، نقول أنها على وزني فل، قل على وزني فل، بع على وزني فل، عينها سقطت، نسقط كذلك مقابلها في الميزان. وهكذا لو قلنا مثلا من وقع، وقع المضارع منه يقي، الأمر منه قه قه هكذا نعم. إذن قال قه إنها أفكتنا لزوء الإتيان بها. لماذا؟ لأن الحرف عندما يصير على حرف واحد، الفعل عندما يصير على حرف واحد ينبغي جبره أو يجب جبره بحيث يعني يبقى له على شيء منه معنى. إذن فنقول قه فيكون على وزني فيه هكذا. إذن نسقط من حروف الفعل مقابله، نسقط من الميزان مقابله من حروف الفعل. ولا كذلك نترجح هذه القواعد إن شاء الله يعني ملتزمة، وما حضرنا منها كذلك في أثناء الكلام سوف نذكره أيضا، سوف نذكره. لو قلنا مثلا يكون إذن من فهم هذه القواعد يكون من مسائل التمرين، من مسائل التمرين. مثلا من هذا باب غالب الكتب الكبار في الصرف يذكرونه، مثلا كشافيش بن حاجب يذكر في آخرها مسائل التمرين، وهي مسائل من عويص المسائل. مثلا يريدون أن يدربوا طالب على استخدام الميزان الصرفي، فيقولون لك مثلا جئني بوزن افتعل من صنع. إذن سوف تقول ماذا؟ اصطنع. قال اصطنع، من أعطانا جاهزة مبسطة. نحن في الحق نريد يعني أن نرتبها هكذا ترتيبا بحيث يساعدنا على تفاهم ما وقع فيها نعم من تغير. فقال اصطنع، نقول مثلا افتعل من صنع أن تقول ماذا؟ اصطنع. التاء هذه تقلبها ماذا؟ طاء، لوقوعها بعد حرف إطباق، لوقوعها أي تاء الافتعال بعد حرف إطباق وجب قلبها طاء. وهذا هو الذي ذكرنا فيه بيتا أظن، تاء افتعال رد إثر مطبق في الدانة وازدد والذكر دالا بقي. إذن اصطنع هكذا تقول أولا، ثم التاء هذه تقلبها طاء فتقول اصطنع. لو قيل لك ماذا جئ بوزني افتعل من ضرب، سوف تقول اضطرب، ثم تقلب التاء ماذا؟ طاء. فلو قال لك إذن شخص ما وزن اضطرب، سوف تقول افتعل هذه، تقول افتعل. قال لك موزن اصطبر، تقول افتعل. ما تقول، لا تقول له ماذا؟ لا تقول له اصطعل، قل له افتعل، لأنك تعرف أن هذه الطاء إنما هي ماذا؟ منقلبة عن صاد أو عن طاء أو عن ظاء أو عن حرف من حروف المطبق. حرف الإطباق قلنا دائما إذا وقعت يعني فاء للكلمة تقلب تاء الافتعال ماذا؟ طاء، تقلب تاء الافتعال طاء. إذن فليس العبرة بهذا الذي انقلبت إليه، وإنما العبرة في الأصل، فتأتي بها إذن على وزنها الأصلي فتقول افتعل. لو قلت لك جئني بوزني إن فعل من لوى، إن لوى حرام إن لوى عجلة تقول إن لوى تقول هكذا إن لوى تصرف إن لوى ولا ماذا إذن هنا ينوب افتعل، افتعل ينوب عن إن فعل. هذه معلومات صفية مهمة جدا في هذا الباب، سيدون عادي أن إن فعل ينوب إن فعل، أو عفوا قلت افتعل ينوب عن إن فعل في كل ما بدأ بالنون أو اللام أو الواو أو الراء أو الميم، كل فعل مبدوء بأحد هذه الأحرف الميم أرسل تحفظ. إذن كل فعل مبدوء بالميم أو الواو أو اللام أو الراء أو النون، كل فعل مبدوء بأحد هذه الأحرف، كل فعل مبدوء بهذه الأحرف فيأتي وزن افتعل فيه بدل إن فعل، بحيث إذا قيل لك مثلا جئ بوزن إن فعل من نقل، لا تقول له لا تقول إن نقل، لا تقول إن نقل، لا. أو قال لك مثلا جئني بوزن إن فعل من وصل، لا تقول له إن وصل، وإنما قل اوتصل أولا، ثم بعد ذلك قاعدة أخرى تأتيك وتقول لك أن الواو هنا في هذا المحل تنتقل في التاء فتقول تنقلب تاء ثم تنتقل التاء في التاء فتقول اتصل. إذن اتصل إذا جاءك هذا كذا قال لك واحد مثلا ما وزن اتصل، سوف تقول ماذا؟ افتعل. وافتعل هنا أيضا نائبة عن انفعل في هذا الفعل. نعم، إذن واصل. قال كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقام حرنجما انفصل. إذن هذا الباب قلت باب أبنية الفعل المزيد فيه. إذن الفعل المزيد فيه، ودائما الفعل ونحن نتكلم هنا أو في الباب السابق لا نتكلم إلا على الماضي، لأنه هو الأصل، الماضي هو الأصل سواء كان في المزيد ولا في المزرد، الماضي دائما هو الأصل، فكل تغيير يقع في الماضي يتبعه تغيير كذلك في المضارع. إذن كأعلم الفعل يأتي بالزيادة، الفعل المزيد فيه بالزيادة، أي حال كونه بالزيادة يأتي كأعلم، كأعلم أي على وزن أفعل. مزيد بكم من حرف؟ حرف واحد. أعلم أصل الفعل علم، زدناه حرف أوله فصار ماذا؟ أعلم. إذن فإذا قيل لك مثلا أكرم أحسن كذا كذا فقل هذا على وزن أفعل، أفعل مزيد بحرف واحد في أوله. نعم، إذن هذا من أوزان المزيد، أفعل من أوزان ماذا؟ المزيد. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا مزيد كذلك بحرف واحد بين فائه وعينه، ولا ولا ولا، فتقول مثلا كات قاتل ساعد شارك جاهد نافح ناضل إلى آخره. ولا ولا ولا على وزن فعل، ولا على وزن ماذا؟ فعل، تقول ولا ككلم سلم علم كرم إلى آخر ذلك، ولا استقام استفعل. هذا الباب كله إن شاء الله سوف هين كل ما فيه من كلامك، هذا هو الذي ذكرناه في هذه المقدمات، وكل ما سيذكر المؤلف رحمه الله إنما هي مجرد أوزان، المراد منا أن نحفظها أو أن نحفظ معها كذلك مثال أو مثالين قدر ما نمثل، نحفظ الأوزان ونحفظ معها ربما مثال أمثلة بحسب الشهرة والكثرة، نحفظ لها أمثلة مما يجعل نحفظ أوزان مع أمثلة الله. هذا هو الباب كله، الباب ليس فيه إلا هذا بالنسبة لللامية، ليس فيه إلا ذكر أوزان يوالي المؤلف رحمه الله بينها من أجل أن يبين لك بأن أوزان المزيد فيه هي هذه أعدادها، كما أنه بالنسبة للباب السابق أيضا ذكر لنا أوزان ومعها أحكام، حتى هذا الباب أحكامه سوف تأتي، المضارع كيف نصوغ المضارع سوف يأتي بعده. نعم، لكن بالنسبة إلى نهاية هذا الباب كله كلام في بيان أبنية، أبنية قلت نحن نلتزم مع كل بناء نذكر عدد من أمثلة، غير أنه كذلك مهم جدا ونحن نتكلم في المزيد، نتكلم في المزيد، الزيادة على أقسام، الزيادة معناها أي كلمة تجدها مزيدة، قد تكون الزيادة من أجل معنى المعاني وهو الأكثر، من أجل الزيادة في المعنى قد تكون الزيادة من أجل ماذا؟ زيادة معنى، وهذه المعاني ربما أشهرها كمثلا تكون الزيادة لأجل التعدية، أعلم كان الفعل يعني لازما ثم صار ماذا بدخول الهمزة عليه ماذا صار ماذا متعدي، وقد تكون هذه الزيادة لأجل مشاركة كمثلا يعني ساعد ساعد جاهد مثلا أو شارك أو قاتل نافح خاصم مشاركة. نعم، وقد تكون كذلك من أجل المطاوعة كما سمعت مثلا تعلم علمت فتعلم كسرت فتكسر ونحوه، وقد تكون كذلك من أجل المغالبة مبالغة مثلا قد مثلا نحو أغدودنا شوشبا شوشنا ونحو كذلك، قد تكون من أجل مثلا ربما يعني ادعاء معنى كمثلا تغافل تجاهل تعالل ونحو ذلك، هذه معاني، وقد تكون لأجل الإلحاق فقط، قد تكون أحيانا الزيادة في الكلمة لأجل إلحاقها بميزان أكبر منها فتأخذ أحكامه التصريفية، كما نرى ذلك كثير مثلا في الملحق بفعلل، فعلل حرجم هذا وزن يعني من أوزان الفعل المجرد حرجم، ولكنه كذلك قد يكون في المزيد مثلا تقول فن على فن على في على فو على فعيلة، كل هذه إنما هي ملحقة بفعل له بفعل لا من أجل أن تأخذ أحكامها التصريفية. نعم، وقد تكون كذلك الزيادة من أجل مجرد تكثير الحروف في الأسماء أحيانا مثلا كنهبل، وقد يكون الزيادة من أجل مد الصوت سعيد مثلا مسعود محمود ونحو ذلك، قد تكون من أجل هذه قد تكون من أجل المبالغة، قد تكون من أجل يعني أيضا قلنا أن تكثير الحروف، قد تكون من أجل مد الصوت، قد تكون من أجل معنى من المعاني. نعم، إذا هذا لننتبه له، ولربما إن شاء الله سوف يحضرنا عند ذاك أن نذكر من باب المزيد هذه الأمثلة. إذن لعلنا إن شاء الله غدا سوف نتمم الباب كله ونعتمد اعتمادا كبيرا على هذه المقدمة، وسوف نستخدمها غدا إن شاء الله في شكل تمارين، والباب لن يكون إلا على هذه الصورة، يعني إنما هي شكل تمارين وأسئلة، ونتمم الباب على هذه الهيئة بناء على ما ذكرت الآن من تقديم له إن شاء الله. ونتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.